حدثنا البحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قريش لهم قصة مع البحر ذكرها الله تعالى في القرآن، ولو سألنا هذا البحر ربما حدثنا بشيء من خبرهم، ولو سألنا النهر لحدثنا بشيء من قصتهم. ما هي قصة قريش مع البحر؟ عبد الواحد ابن زيد أحد أئمة العظام له قصة أيضا مع البحر، ما هي هذه القصة؟ هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في حلقتنا. يسعدني أن تبقوا معنا. حدثنا البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله جل وعلا أن يسر اللقاء معكم أيها الأحبة الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. أنا مسرور بكم، مسرور بأبنائي أيضا بعبد الرحمن وأحمد وأحمد، وأسأل الله أن لا يحرمهم الأجر على حضورهم ومشاركتهم معي. ذكر الله عز وجل في القرآن حديثا لقريش وخبرا لهم مع البحر، فقال الله سبحانه وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني يدعون الله عز وجل دون أن يدعوا الآلهة التي يشركون فيها مع الله. وهم إذا سئلوا لماذا تعبدون اللات والعزى قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، لكن إذا ركبوا في الفلك عرفوا أن النفع والضر ليس متعلقا باللات ولا بالعزى ولا بهبل ولا بمنات ولا بغيرها، إنما النفع والضر عند رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذا لنكونن من الشاكرين. يا ربي إذا أنجيتنا من هذه لجة البحر ومن الغرق وأنقذتنا منه لا يمكن أن ندعو إلها غيرك ولا نسجد لرب سواك، يا ربي ما نعبد إلا أنت وحدك لا شريك لك. قال الله سبحانه وتعالى فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، إذا هم، وفي الآية الأخرى إذا هم يشركون، فبين الله عز وجل أن هؤلاء إذا وقعوا في الكرب عرفوا أنه لا خالق ولا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي كانت تفعله قريش. لذلك لما روى البيهقي في كتاب الأسماء والصفات أن قريشا اجتمعوا يوما وجعلوا يتذاكرون حالهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال حسين بن المنذر الخزاعي واحد من كبار قريش قال يا جماعة أنا أحل لكم المشكلة مع محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنتم الآن متضايقون لأنه يدعوكم إلى ترك عبادة آلهتكم إلى تغيير دين آبائكم وأجدادكم، أنا الآن أحل لكم المشكلة أرسلوني إليه. جاء ودخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هو جالس بين أصحابه، فقال يا محمد أنت فرقت جماعتنا وشتت شملنا وفعلت وفعلت، فإذا تريد مالا أعطيناك، وجعل يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم عروضا كثيرة. فقال له عليه الصلاة والسلام يا أبا عمران أفرغت انتهيت يعني من عروضك؟ قال نعم. قال أجبني عما أسألك عنه، أنا عندي أسئلة سأسألك. قال نعم. قال كم إلها تعبد؟ سؤال مباشر، كم إلها تعبد؟ قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. ستة في الأرض اللات العزى هبل منات إلى آخر آلهتهم، وواحدا في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم فإذا هلك المال من تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء. قال فإذا مرض الولد من تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء. قال فإذا أجدبت الأرض من تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء. قال فيستجيب لك وحده أم يستجيبون لك كلهم؟ عند كربتك وحاجتك ومصيبتك ولهفتك وفزعك أنت تلجأ إلى من؟ أكيد أنك تختار القوي القادر لتلجأ إليه، ما ضيع وقتك مع الضعفاء. أنت في الحقيقة عند الكربة العظيمة تلجأ إلى من؟ قال ألجأ إلى الذي في السماء. قال فيستجيب لك وحده أم يستجيبون لك كلهم؟ قال لا، بل يستجيب لي وحده. فقال عليه الصلاة والسلام ينعم عليك وحده ويستجيب لك وحده وتشركهم معه في الشكر، لأن العبادة شكر للمنعم أليس كذلك؟ فإذا كان هو وحده الذي يشفيك عند مرضك، هو وحده الذي يسقيك عند عطشك، هو وحده الذي يطعمك عند جوعك، هو وحده الذي ينصرك عند مظلمتك، لماذا لا تشكره وحده؟ ليش أنت الآن تشكر عدة آلهة معه؟ لماذا؟ لماذا ينعم عليك وحده وتشركهم معه في الشكر؟ أم أنك تخاف أن يغلبوه عليك؟ تخاف إذا ما عبدتهم معه أنهم يضرونه، فأنت إرضاءً لهم وإسكاتاً لهم تعمل لهم عبادة. فقال حسين بن المنذر، أبو عمران الحسين الصحابي المشهور، قال لا، ما يقدرون عليه، هو أقوى منهم. فقال صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول له خلاص يعني احنا ضيقنا عليك مسكناك، ما دام هو اللي ينعم عليه اعبده لا تعبد غيره. فقال يا أبا عمران أسلم وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن، اترك عنك لات وعزة ومنات، اترك عنك انك تعبد غير الله سبحانه وتعالى، يا أبا عمران أسلم وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. يقولون فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم مشى مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وجعلت أتباطأ في مشي، ليش؟ عشان يعلمه قبل لا نطلع من المسجد والناس يمسكون من كل جهة، أريد يعلمني. يقول فلما كدنا نبلغ الباب قلت يا رسول الله علمني، من قلت سأعلمك كلمات ينفعك الله بهن، علمني. فقال نعم، قل اللهم اغفر لي ذنبي وقني شح نفسي، اللهم اغفر لي ذنبي وقني شح نفسي. مع الأسف مجموعة من الناس اليوم تعلقت قلوبهم بغير الله سبحانه وتعالى كما تعلقت قلوب قريش بغير الله. بعض الناس اليوم إذا مرض لم يقبل قلبه إلى الله مباشرة، يقبل إلى قبر أو يقبل إلى ضريح أو ما شابه ذلك. بعض الناس ربما يظن أن شفاءه من مرضه، أو أن نصرته عند مظلمته، أو أن صلاح ولده إذا كان ولده غير صالح أو ما شابه ذلك، يعلق هذه الأمور بغير الله سبحانه وتعالى، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والله سبحانه وتعالى يقول ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. إذا علمنا أن الضلالة والصلاح والرزق والشفاء وأن جميع الخير وأن ما يحدث من شر، أن كل ما في الدنيا هو بقدرة الله سبحانه وتعالى وتقديره ومشيئته، الأصل أني لا أذهب عند كربتي أطوف على ضريح وأقول له أنا ما يأتيني أولاد أرزقني أولادا، أو تأتي المرأة إليه وتلصق جسدها به وتقول أنا ما أحمل فاجعلني أحمل، أو ربما جاءت وتمسحت به أو أكلت من ترابه لأجل أن تشفى من مرضها، أو لأجل أن ترسق بذرية، أو لأجل أن تتزوج. ينبغي أن نحذر أن لا نكون ممن يشركون مع الله عز وجل عند دعائهم عند كربتهم أن يدعوا معه غيره. الأصل ألا تدعو إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يقول وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فلا راد لفضله، ولا يستطيع أحد أن يمنعك عنه. فضل يا أحمد. أنا بس عايز أعرف اللي هو الحكم، يعني الناس دي يعني الناس الصالحين نقرب منه، يعني إحنا لو حابين مثلا ينفع نتبرك بيهم ولا دوت مصطلح غير شرعي؟ يعني الشرع إيه في الحتة دي؟ أنا لو عايز حاجة منهم يعني هل علاقتي إيه بالناس دي الصالحة اللي ماتت خلاص؟ أوه سؤالك رائع. أن تتكلم أحمد عن الأحياء ولا الأموات؟ أموات. الأموات، الأموات حقهم علينا، الصالحون من الأموات حقهم علينا أن ندعو الله تعالى لهم، أن مثلا ممكن نتصدق عنهم، ممكن أحج عنه، ممكن أعتمر عنه، لكن لا يجوز لي أني آتي إلى قبره وأسجد إليه مثلا، أو آتي إلى قبره وأطوف عليه كما أطوف على الكعبة، أو آتي إلى قبره وأقول له يا ولي الله أنا لم أرزق بذرية أرزقني. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وأن تقول أرزقني أو اشفع لي عند الله. طيب هل الصحابة لما وقعوا في الكروبات، بالله عليك أبو بكر رضي الله عنه لما وقعت حادثة الردة، ردة العرب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هل ذكر أن ذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله انصرنا، يا رسول الله العرب ارتدوا، يا رسول الله اشفع لنا عند الله؟ لا، كان مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك كان أبو بكر رضي الله عنه صاحب المقولة المشهورة، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات خلاص، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لذلك الدعاء وطلب الشفاء وطلب فك الكروبات وغيره لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يلجأ إلا إليه عز وجل. يا أحمد، أما توسم الصلاح في حد وأطلب منه أنه يدعي لي، عندي مشكلة معينة وأنا حد متوسم في الصلاح، لو طلبت منه أنه يدعي لي في حاجة، ده تدخل تحت الموضوع ده ولا لا؟ لا، هذا ما تدخل تحت الموضوع. دعاء أنك تقول لهم ادعوا لي، أنك مثلا ربما لو مرضت تخليه يرقيك الرقية الشرعية مثلا، يقرأ عليك، يقرأ لك في ماء رقية شرعية، هذا ما في بأس. هذه الأمور وردت في السنة، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها يعني تفعل مثل ذلك، ربما رقت بعض النساء أو قرأت في ماء كما رواه أبو داود في سننه وأعطته الناس ليشربوا. لكن الذي أتكلم عنه هو ما يقع مع الأسف اليوم من بناء الأضرحة العظام على بعض القبور حتى أصبحت كالكعبة، وأصبح الإنسان أول ما يمرض بدل ما يفكر في رب العالمين مباشرة يقول ماذا سأقدم اليوم للضريح حتى يشفيني، ويبدأ يأخذ له دجاج أو يأخذ له خروف أو يأخذ له مثلا طيبا أو يذهب يتصدق حتى يشفيه. يا أخي اربط قلبك برب العالمين ولا تربطه بغيره سبحانه وتعالى. هناك قصة عجيبة لعبد الواحد بن زيد أيضا تتعلق بالبحر، لعلي أذكرها إن شاء الله لكم ولكم أيها الأحبة الكرام بإذن الله، لكن بعد هذا الفاصل فيسعدنا أن تبقوا معنا. حدثنا البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قصة قريش مع البحر، وكيف فيها تأكيد على أهمية توحيد الله سبحانه وتعالى وأن لا يكون الإنسان مقبلا بقلبه إلا الله عز وجل. تفضل عبد الرحمن. بالنسبة لل يعني زيارة القبور، بس مش لمثلا التبرك أو إن إحنا ندعيهم مثلا نقول له اشفيني اديني، لا يعني مثلا للاعتبار أو للعظة، مثلا نزور في البقيع أمهات المؤمنين الصحابة. ما في بأس. شوف، زيارة القبور النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. وكذلك لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه جعل عند رأسه لما دفنه وانتهى جعل لبنة، قطعة لبن يعني طوب من طين، وقال أعرف بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود أن زيارة القبر، الدعاء عند القبر دعاء الله سبحانه وتعالى. يعني أنا لما آتي وأزور قبر حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأقول مثلا اللهم اجمعني برسول الله في جنتك، هذا ما في بأس. لما أجي وأزور أبي في قبره مثلا أو أزور جدي وأقول مثلا اللهم اغفر لأبي وتجاوز عنه واجمعني به في الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ما في بأس. لكن الذي لا يجوز هو أن آتي إلى القبر وأقول لصاحب القبر للميت فيه للمدفون فيه اشفع لي عند الله، ارزقني ذرية، أنا جئت إليك، أنا داخل عليك، أنا مفتقر إلى فضلك، أنا مفتقر إلى رحمتك. يا أخي هذا الكلام يقال لله سبحانه وتعالى، ما يقال للبشر. والصحابة لم يذكر أنهم قالوه لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قالوه لقبر غيره، بل كانوا إذا نزل بهم الضر والكرب ينزلونه بالله جل وعلا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويقول الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولا يجوز أن يدعو غير الله سبحانه وتعالى. تفضل أحمد. صلاة يا شيخ في المساجد اللي فيها القبور، في ناس تقول أنا بستريح أصلي في المسجد بتاع سيدنا كذا أو مولانا كذا. أحسن. أما إذا كان القبر في داخل المسجد، يعني إذا كان القبر خارج المسجد في الساحة ما في بأس أن تصلي فيه، أما إذا كان القبر في داخل المسجد نفسه فإنه لا يجوز الصلاة فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذرون ما صنعوا، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نهي عن بناء القبور على عن بناء المساجد على القبور؟ لسبب، وهو أنت الآن لما تدخل المسجد الأصل أن يكون القلب متوجها إلى الله سبحانه وتعالى 100%، صح؟ لما تذهب إلى المسجد الذي فيه قبر لفلان وأنت عندك حاجة معينة أو تريد المغفرة أو تريد أجرا أو ما شابه ذلك أو أنت مريض تذهب إليه، أنت في الحقيقة دخلت المسجد والقلب ليس متوجه 100% إلى الله، لا، القلب متوجه 80% إلى الله و20% إلى القبر، صح؟ وكلما كان الرجل أصلح صار 30%، لما يكون عنده قصص كرامات ومدريش والقبر والضريح يعني يلمع من كثرة الذهب والفضة يرتفع إلى 60% 70%، وربما سجد عنده أو ما شابه ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تدعوا فلا تدعوا وأن المساجد لله لا تدعوا مع الله أحدا، ما يريد أن مكان العبادة الذي هو لله لا يتوجه فيه لغير الله. تفضل يا أحمد. ساعات بنروح القبور بنلاقي في البقيع أكتر، في هو البكاء الشديد والسويت والصراخ، يعني ده حكم إيه ده؟ هو شوف، يعني المقصد من زيارة القبور الاعتبار، وأنك تقول في نفسك يعني كيف لو أنا ميت الآن، ما هو العمل الذي سألقى الله تعالى به، ما هو جزائي عند الله ونحو ذلك. يعني هؤلاء انقطعت أعمارهم، طيب هل لهم أعمال بقيت لهم في الدنيا يؤجرون عليها؟ يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، وأمر بترقيق القلب. لكن البكاء، العويل، النياحة، الزعاق الذي يحصل عند القبور ونحو ذلك، هذا كله منهي عنه. ومن هذا الباب نهى بعض أهل العلم عن زيارة النساء للقبور، وقالوا إن المرأة إذا زارت القبر لرقتها ويعني وعدم قدرتها على التحكم في عواطفها في الغالب يعني، ولا بعض النساء قوية لكن عدد من النساء لا تستطيع أن تتحكم في عواطفها، وبالتالي ترد أنها إذا جاءت إلى هذا القبر لم تستطع أن تمسك نفسها، فربما ناحت وبكت وعملت يعني شيئا من الصراخ. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يعني يعذب نفسيا إذا علم بحزنهم وبكائهم وما شابه ذلك. هذا أيضا مما يعني ذكره العلم حول هذه المسألة. طيب هل عند الشيء أو أدخل في النقطة اللي بعدها؟ طيب خذوا إذا التي بعدها، التي بعدها وهي أمر مهم، أن بعض الناس ربما يعني يكونوا شرا من كفار قريش. مع الأسف كفار قريش كانوا إذا كانوا في الرخاء أشركوا بالله ودعوا غيره وعبدوا غيره، وإذا كانوا في الشدة لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. بعض الناس اليوم مع الأسف ربما في شدة الشدة وشدة الضرر والمصيبة عليهم، ومع ذلك ينادي بأسماء بعض الأولياء وبعض الصالحين. ذلك ذكروا أن عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، وكان رجلا صالحا تقيا زاهدا، قالوا لأن الشيطان يعبث ببعض الناس، قالوا إنه ذهب مرة في سفر فضل الطريق، قال حتى جاءه الليل وأظلمت الدنيا عليه، قال فرأى أنوارا من فوقه، أنوار، قال وإذا منها صوت يقول يا عبد القادر الجيلاني أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك. طيب يقولون فأخذ من تراب الأرض وقال اخسأ عدو الله ورماه، يقول فانطفأت الأنوار وسمع الصوت يقول له يا عبد القادر فتني، يعني فت علي، والله لقد أفسدت بهذه الحيلة 100 من العباد، يقولها الصوت، وإذا هو الشيطان، الشيطان جاء وتصور بالصورة ليفسد علي، يقول الزنا كان حرام عليك أحللناه لك، الخمر كان حرام عليك أحللناه لك، الربا، السرقة إلى آخره. يقولون فسألوا عبد القادر الجيلاني، شوف العلم عند هذا الإمام الزاهد، قالوا له يا عبد القادر الجيلاني يعني كيف عرفت أنه الشيطان؟ قال عرفت أن الله تعالى لما أنزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أن الله تعالى بعد ذلك لا يغير ولا يبدل، ما دام الله تعالى أنزل هالأحكام معناه خلاص ما في شيء يحل كان محرما أو شيء كان محرما أو شيء كان حلالا يحرم أو المحرم يحلل. لذلك إلى اليوم يعني تلاعب الشيطان مع الأسف اليوم ببعض هؤلاء، أو أحيانا بعض القصص التي تشاع على أصحاب القبور والأضحى، وإذا أتيت إليه يقول لك والله صاحب هذا الضريح شفى فلانا من مرضه ورزق فلانة بعدما كانت لا ترزق بأولاد، وفلانة كان أولادها يموتون فلما جاءت وتمسحت بالقبر والضريح ومسحت به بطنها أصبح أولادها يعيشون، وفلان هذا كان ولده ضالا فلما جاء بالولد إلى القبر ومسح عليه، واحد ذاك اليوم يقول وأنا كنت مصاب بمرض السكر فكنت واضع يدي على الضريح فقال لي الذي بجانبي الحس يدك، بعدما وضعتها عرقت اليد قال الحس يدك، قال فلحست يدي فلما لحستها شفيت من السكر، يعني انسولين مركز هذا صار. فهي مشكلة حقيقة يعني سياق هذه القصص، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للإمام وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول لا تدع قبر مشرفا إلا سويته، لا تدع قبر مشرفا إلا سويته، الميت إذا مات حقه علينا أن ندعو الله له، أن نتصدق عنه، أن نحج عنه، نعتمر عنه، أن نذكره بالخير، أن نعتني بأولاده من بعده، أن نستغفر له، أن نبني له مسجدا، يعني نعمل له عمل يبقى له، لكن ليس حق هذا الميت علينا بعد موته أن ندعوه من دون الله تعالى. وبالله عليك لو رأى الآن بعض هؤلاء الأولياء والصالحين الأتقياء الأنقياء الذين هم مدفونون اليوم تحت التراب، هؤلاء الصالحون العباد لو رأوا وسمعوا بعض من يدعوهم اليوم من دون الله ويقول أنا لم أرزق بأولاد أرزقني، هل تتوقع أنه يفرح بهذا الكلام وأنه يرضى به؟ تعال إلى علي رضي الله تعالى عنه، لسيدنا وإمامنا علي رضي الله عنه، لو سمع اليوم بعض من يدعونه من دون الله، إلى الإمام العظيم الحسين الشهيد البطل، لو سمع اليوم بعض من يدعونه من دون الله يا حسين عند كربتهم، يا حسين عند مرضهم، صحيح يا حسين عند فقرهم، هل تتوقع أن الحسين يرضى بذلك ويقول نعم أنا أشفيكم من أمراضكم، أنا أنقذكم من كرباتكم، أنا أغنيكم بعد فقركم؟ هل هو يقول ذلك؟ يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عباد أمثالكم محتاجين إلى الله، عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. يقول الله سبحانه وتعالى هؤلاء يعني هم أموات في قبورهم، أحوج ما يكونون إلى رحمة الله تعالى بهم ولطفه وإحسانه إليهم، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملكونه عن غيرهم. تفضل يا أحمد. ساعات بنشوف في الدنيا الناس الصالحين بيكون عندهم كرامات، فالناس اللي هي ممكن تتبرك بالقبور يقول لك طب ما الناس الصالحه في الدنيا كان ليها كرامات، طب ما ممكن يكون برضو بعد ما يموت الكرامات دي برضو تكون موجوده، فممكن تكون هل ده تفكير يعني الاقناع هيكون هنا ازاي في النقطه دي؟ احسنت. اولا بالنسبه للكرامه لا تستطيع ان تجزم بها دائما انها امور انها كرامات، احيانا ربما تكون اشياء عاديه لكن الناس يعطونها اكبر من حجمها، هذا شيء. الشيء الثاني اذا مات الانسان انقطع عمله، النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع بها، ولد صالح يدعو له. بمعنى أنه إذا مات صار هو أحوج منك إلى العمل، فلا يستطيع أن يقضي نفعا أو أن يعني أن يقضي لك نفعا أو أن يدفع عنك ضرا. والأصل أنك تنتفع بمحبته، يعني أنا أحب هذا الميت أدعو له، وكلما دعوت له قلت اللهم اغفر له وارحمه قال الملك آمين ولك بمثل، اللهم ارفع درجته قال الملك آمين ولك بمثل، هذا نوع النفع. أما أني آتي وأدعوه عند كربتي، يا أخي ترى إذا فتح الباب سيبدأ الناس يتوجهون إلى القبور دون الله سبحانه وتعالى، وتصبح المساجد تفرغ من العباد وأصحاب الحاجات، وتصبح الأضرحة هي اللي فيها الناس الذين أصحاب الحاجات. الأصل اللي عنده حاجة يتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى لا يتوجه إلى غيره عز وجل. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء. أنا وعدتكم أذكر لكم قصة عبد الرحمن عبد الواحد بن زيد مع البحر، لكن الوقت ضاق عنها، فإن شاء الله في الحلقة القادمة. الله يجزيكم خير أنتم أيضاً والأحبة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستفيدون من العلم الذي ذكره الله تعالى في كتابه وما قصه عز وجل عن قريش والبحر. إلى اللقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.